بسم الله الرحمن الرحيم. موقع شبكة المسلم www.muslimweb.com للصوتيات والمرئيات الإسلامية يقدم لكم. وإن كان منهج المضاهرات هذا قد يكون أشبه ما خاصة مذكور نحن نقبله بجميع أوجهه، ولكن أبقى أن المسألة صارت تعبيرا تلقائيا عند الصغار وعند الكبار، والكل مبهم هربا لفعل هؤلاء اليهود، والكل وكأن عرض مناصرة المسلمين لهؤلاء القلة من المسلمين في ساحة المسجد الأقصى. إن كان في المسألة لم تقتصر على حيز مثلا هذه البقعة، لم تقتصر على حيز مصر حتى في أوروبا وهنا وهناك، الناس كل الناس وكأنهم منتفضوا لما يحدث، وبالفعل يقول المنير على مثل هذا النحو. وانت عندما تستقل في المحتال تقول وانا ومخطئ من يراهن على موت هذه الامه، على اسلامها لاسلامها ولدينها، وان كان اعتاب الاسلام والمسلمين تفرحون بشده اذا ما تغنيت انت عن اسلامك، تفرحون بشده اذا ما راوا الناس قد انصرفوا عن دين ربهم تبارك وتعالى. ولكن كما ذكرنا حتى وان حال نوع من التبلد لكثره المنازل، منازل ما من يوم يمر علينا الا ونسمع بمأساة جديده، يوم في الشيشان وغنم في البوسنه وبعد غد في كوسوفو، وكاننا استمرارنا سماع المنازل والمصائب على مثل هذا النحو، الامر الذي قد يحدث نوعا من التبلد الى حد ما في النفوس. ولعل هذا هو السبب الذي يجعل اعداء الاسلام والمسلمين يفرحون بشده، يقولون لا نضرب على نفس الوتر الذي سيحدث مزيد من التبلد، قل او انت في احسن احواله ستنتظر مظاهره او نعلن الهتاف، اشياء هي اشبه برخصه المذبوع كما ذكرنا، نوع من التنفيس عن النفس. اشياء هذه الفرحه عندما تذبح تنتظر هكذا، تنتظر ثم تسقط بلا حس وبلا حركة، وقد يقنع أعداء الإسلام والمسلمين منك في وقت من الأوقات بمثل ذلك. لا بأس بذلك طالما أنها حركة أشبه بالتشنج، لا استمرارية فيها بمعنى أنت من تتراب. أن الدنيا رب الأم إنها في الصعيد وهنا وهناك على قضية الثاني يكون كفور، ولربما كان الولد حاملا كان الولد جنينا في بطنها، تولد رضعه بالإيمان الكرام لأن الانتقام لهذا الأب الذي قتل بوجهة نظرها دون وجه حق، والولد تترعرع وينفر وننسى قضياته، يرجع وقد يتعلم ويسافر وينتقل هنا وهناك ويتغسى. هذا الذي قتل والده حتى تحيل الفرصة لأنه يفعل لهذا الولد واقع أنت تشاهده، نحن لا نطالب بذلك، ولكن نريد تربية إيمانية أن نتربى على دين ربنا، والذين ذهبوا فينا لنهدينه سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. أما أن تصبح المسألة مسألة انتقام أو مظاهرة أو لتفعل مثل هذا النحو ثم تعود إلى صراطك الأولى، أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين إقامة الأمر؟ أين العمل بعقيدة الفضائل؟ وإيه الأفاضل؟ أين من يتحرك بهذه الدعوة ويهمه دين ربنا؟ هو يهتم بأمر المسلمين هنا وهناك، أين من يعمل بإسلامه ولإسلام؟ هذا يحتاج إلى تعميق للمفاهيم إلى تربية إيمانية نتربى على مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. أنا والذي ننتفع به اليوم وغدا وكان هذا الذي حدث قد حدث على مثل هذا النحو، إلا أنه لا يخلو أبدا من فائدة عندما ينتقد الناس، وتجد الكبير والصغير حتى الأطفال الصغار بنات متبلجات يخرجن على مثل هذا النحو، كما ذكر ما زالت بقية من حياة تدب في جسد هذه الأمة وفي أبصارها وواعي، من يراهن على موت هذه الأمة مخطئ، من يظن أنها فرطت عن دين ربها، أنها ناسية مهماتها وقضياتها، وإذا الآن عندما ترجع إلى بداية السبع إيلات وتنظر كيف كانت هذه الصحوة الإسلامية التي علمت الكبير والصغير والرجل والمرأة هنا وهنا، تقول سبحان الله لذلك في الخوف شعور، وإذا في الناس كثيرة هذا السفاح وغيره وفعله هو كله سفاح. كل يوم نسمع بمأساة جديدة، لماذا كان هذا الحدث على مثل هذا النحو؟ قد تنتج المشاعر الإيمانية بهذه الكيفية، تقول تدبيرهم تدميرهم، تقول هذا من عجائب التدبير، تقول أنه لابد وأن نرجع لديننا حتى نقرأ الواقع قراءة واعية، حتى نحسن قراءة الحاضر والضعف عندما يصادفك بنسيان الماضي، تقول انسى الماضي، كل هذا لا يمكن أن تفعله. الماضي والحاضر والمستقبل عند المسلمين جزء واحدة، الماضي على الحاضر ولا الحاضر على المستقبل. والله لو كانت الدعوة لنسيان الماضي تتعلق مثلا بأن أنسى أنا خطأ فلانا فيا، لا بأس بذلك، والكاظمين غيظا والعافين عن الناس، أما أن تطالبني بنسيان الماضي بمعنى أنسى أنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أنسى أنا منهجي، أنسى أنا ما أخبرني عنه ربنا تبارك على في كتابه وعلى لسان نبيه مما يتعلق بيهود وغير يهود، وأنا لا أستطيع أبدا تفسير أحداث اليوم فإن الله رجعت في كتاب الله سأكون واهما حتى لا محال في قياس هذه الأمة وفي قياس أيضا أعدائها. هذه الأمة كما ذكرنا أمة مجاهدة، أمة قد تعتريها الغفلة، ولكن سبحان ما تستيقظ استولى الصليبيون على المسجد الأقصى، الصليبيون استولوا على المسجد الأقصى وتحكموا في أكثر من 90 سنة، ثم انتهى أمرهم. كيف انتهى أمرهم؟ ربما لقائل من أن يقول صار وجود الصليبيين من جملة الأمور الواقعية التي لابد أن نستسلم لها، لابد أن نتعامل معها على أساس من الأمر الواقع. أبدا، تم إلقاء الصليبيين كما تعلمون وحروب صلاح الدين الأيوبي وغيره مثلا أمام الأذهان. أنظر أيضا في حالة التتر، هناك جنكز خان، وكيف تمكنوا أيضا من هذه الأمة حتى يكون أن الناس ما كانوا يقولون لتأدية الصلاة في المساجد طيلة 40 يوما، ثم انتهى أمر التتر والبعض منهم أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. فهذه الأمة كما ذكرنا أمة لا يمكن أبدا أن ينظم معين الخير فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي طاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولا تأخذ أمر من قائل الله بحجة. فبقية الخير ستستمر بإذن الله تعالى في هذه الأمة بهم مجدد ربنا تبارك وتعالى دينه ويعلي أمره سبحانه. وما نعلم جنود ربك إلا هو فلا تعد الناس ولا داعي للخلوص من رحمة الله. أنا لا يمكن أن أنسى أن كتاب ربي وسنة نبي، فالدعوة لنسيان الماضي هي دعوة لأن أقول أنا مبتا وكأنه لا أصل لي، دعوة للاختراع، دعوة للابتداع، حتى نكنس المفاهيم السابقة، عصرية المواجهة وعصرية المنهج، وهذا سيأخذ بقومية والثاني بالديمقراطية والعاشر بالاشتراكية والرقم الألف مثلا بوطنية، وكل هؤلاء يظنون أنهم يحسنون الصلح، وكل هؤلاء وكأنهم سيقتنعون بهذه الشافة يهود، أم سيحققون أن يقول ماذا يصعد في هذه لما أشاهد اليهود يصنعون صنيعا؟ أبدا والله، أنا لو رجعت الماضي، لو رجعت أنا لكتاب الله ولسنة رسول الله، والبشرية بدأت بنبي مكلم ولكل أمة إلا قال فيها نذير، أنت ستستخلق طبيعة يهود، اليهود هم اليهود، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. انظر لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وبالتالي أن يسيف البعض، أن يدلس البعض، ماذا؟ وكل إخواننا اليهود، أصدقاؤنا اليهود، هذا الإنسان لم يقرأ طبيعة يهود على ما هي عليه إنسان الماضي على الرجوع بكتاب الله وسنة رسول الله هذا الذي توهم أنه سيحقق السلامة مؤبدا مع يهود ولم يفعل قضية روحه ولم يستقل طبيعة يهود هم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل لا يمكن أن يوفي اليهودي بوعد ولا بعهد إلا مع أشباهه من اليهود أما مع الأمثال قال ليس علينا في الأميين سبيل هذا هو شأنهم يمكنون أن كل بغض والمسألة تنقصف على شارور السفاح الذي دخل المسجد الأقصى أبدا كل سفاح وخصوصا ساساتهم وسعماؤهم هذا هو شأنهم ما يصدرون إلا عن عقيدة لابد أن أخذ أنا على أرضية واقعة وأستشهد السنن الشرعية والسنن الكوني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملاك الطاغوت فهذا في الماضي محرر المستقبل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملاك هذا خبر خالق الخلق وذلك الملك ولا ينبئك مثل خبير أنا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا داعي للتجريم لا داعي للتأليف والابتداع والاختراع هذا تأويل هذا تزيير تسديد تدليس نحن من جبنا الحق والحقيقة محتاجين للرجوع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه على حتى أقرب أنا الحاضر قراءة ولا علة تدليسهم للمسجد الأقصى هل هذا الذي فعلوه أول مرة يقدمون عليه مثلا ذلة شخصية خطأ مثلا لواحد من أبدا فهم حاولوا أهل المسجد الأقصى مرات ومرات هذه طبيعتهم وهم لا يصدرون في هذا وغيره إلا عن عقيدة انظروا في المباحثات التي يعني سبقا هذا الحدث الضخم كانوا يقولون لا بأس الفلسطينيون وهم يعلمون دائما بالفلسطينيين وكأنها قضية فلسطينية ليس قضية إسلامية يجب أن تشغل كل المسلمين في شتى بقاع الأرض يصدروا تعبيرات وانتبهوا لها يقولون لا بأس أن يكون للفلسطينيين باطل المسجد واليهود باطل المسجد هم فينا يهودي تفتقد عنها أهم يهود والبعض قد يقول دبلوماسية حيلة سياسية ونحن الآن حتى يقول له مثلا قبل في المسجد الأقصى أبدا هذه الحيلة وهذه السياسة وهذه الدبلوماسية ما انطلقوا يعني فيه تلك إلا من خلال عقيدة يدينون بها لأنهم يعتقدون أن المسجد الأقصى أقيم على منقار هيكل سليمان وأنه لا بد من هدم المسجد الأقصى لإقامة هيكل سليمان على منقار منتهى حفر النبع في الأيام الأخيرة لو تتذكرون محاولات كثيرة جدا متكررة هم كما يفعلون ذلك وكأنك أنت غاصب لو انتبهت اليوم الحين للسياسة والدبلوماسية والسياسة والدبلوماسية عند يهود تتصل مثلا عن وطنية وقومية وعصبية واشتراكية لا يصدرون فيها إلا عن عقيدة ستصير أنت المغتصب لو وضعت على هذه القطوع يقول لك ظاهر المسجد وله باطله بحيث لو قيل لك بعدين حتى شرعا لا بد من تعليم هذا الظاهر لأنك المعتقد لا يصح الصلاة في الأرض المقصودة هذا ما تقضي حتى علمات الأمة كالإمام أحمد رحمة الله عليه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لله يرتضي البطلان يرتضي الفساد ووضعت أنت على ذلك شرعا ودينا وواقعا بل ووفق أنك معتقد